الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع بضم الكاف وعلى وزن غراب، وهو ما دون الكعب من الدواب، مستدق الساق من الغنم أو البقر، هذا هو الكراع. نعم، والجمع أكرع وأكارع. فلو دعي أو أهدي إليه لقبل، ولو دعيت عليه أو إليه لأجاب الدعوة، لما في ذلك من تأليف الداعي وزيادة المحبة، لأن عدم الإجابة قد يقضي بالنفرة وعدم المحبة بين الناس. هنا في الإسناد سعيد عن قتادة عن أنس. إذا جاء سعيد عن قتادة الغالب أنه سعيد ابن أبي عروبة. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، يعني جاء ماشيا على رجليه. البغل معروف، والبرذون قيل هو الفرس العجمي أو قيل التركي من الخيل، نعم، يعني أيضا ومن الدواب، نعم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. عبد الله بن سلام اليهودي إسرائيلي، يعني يهودي إسرائيلي من الصحابة الكرام، نسبه ثابت أنه من اليهود ومن بني إسرائيل، وقد أسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أول ما رآه رأى وعلم أنه صادق، ليس وجهه بوجه كذاب، وأول ما سمعه يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وسأله ثلاث مسائل لا يعرفها إلا نبي فأجابه فأسلم. هذا ابنه يوسف، ابنه يوسف قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره، نعم، ومسح على رأسي، ومسح على رأسي. ويوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير، صحابي صغير، نعم. وذكره ابن حبان في التابعين، ويعني يذكره كثير من العلم في الصحابة، في صغار الصحابة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو، يعني موضع التواضع كونه وضعه في حجره ويعني آنسه وسماه وضع يده عليه ومسح على رأسه، يعني ودعا له بالبركة، وهذا من بركة عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمن 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وهذا سبق قريبا. قال الترمذي حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مأمر عن ثابت الملاني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء. الدباء سبق ذكره في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. فصار يحبه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. نعم. ومن هذا من تواضعه أنه دعاه رجل خياط فأجاب دعوته وأكل من دعوته عليه الصلاة والسلام. قال سائل الكراع قال بعضهم هو ما دون الركبة من الساق وما دون الركبة والذي ورد ما دون الكعب يعني أو فوقه يسيرا أو فوقه شيئا يسيرا. قال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل يا لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يعني يفتشه يلتقط ما فيه ومما علق به من شوك أو يرقعه من خرق نعم ونحو ذلك. نعم. قال بعضهم وليس من قمل لأن القمل من العفونة ولا يكون هذا في ثوبه صلى الله عليه وسلم وعرقه طيب. نعم. وبعض أهل العلم قال أن ذكر كونه يفلي ثوبه يعني من القمل فيه تنقص في حقه عليه الصلاة والسلام. ويحلب شاته معروف يقال يحلب ويحلب. ويخدم نفسه يعني يخيط الثوب ويخصف النعل ويرقع الثوب ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله. ها؟ شندك؟ وينك؟ حدثنا عبد الرزاق قال أخبر أنبأنا معمر. لا خطأ هذا. لا. الترمذي لا يصل إلى عبد الرزاق. الترمذي وفاته 79 و200 وولد في نحو 209 وعبد الرزاق متوفى قبل ذلك. كيف يحدث عنه؟ وإنما خطأ هنا ولعل النسخة التي اعتمد عليها هذا محقق فيها عطف لأن الحديث هذه الثلاثة كلها يعني من طريق إسحاق بن منصور اللي هو الكوسج فيحدث عن أبي داود حدثنا أبو داود اللي هو الطيالسي والذي بعد حدثنا عبد الرزاق ولكن اللي بعد حدثنا عبد الله صالح هو من طريق محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل فعندكم في الحديثين هذين 26 في سقط 26 حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق واضح والذي بعد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله صالح واضح. محمد بن إسماعيل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق بضمتين ضم الخاء واللام وقد تسكن اللام قال الخلق والخلق هو الطبع والسجية ومن أوصاف الباطنية، فالخلق هيئة ظاهرة والخلق هيئة باطنة، فهو هيئة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة وارتياح وسجية، وقد يكون الخلق حسنا وقد يكون سيئا، ومنه الخلق الجبلي والخلق المكتسب، كما في حديث ابن الأشج قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الرفق والأنات، قال: أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فدل على أن الخلق منه جبلي ومنه مكتسب. وفي الحديث: إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. فالخلق يرتاض عليه. قال: نعم. وقد كان خلقه عليه الصلاة والسلام عظيما، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس خلقا حسن فقط، هو خلق عظيم غاية في الحسن عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه كان يحادثهم بحديثهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم جميعا. وليس في معنى ذلك التنقص من قدره أو يعني كونهم بساط مجاوزا للحد، وإنما يحادثهم بما يتحدثون، ويعني يعاشرهم بحسن المعاشرة، فيتكلم معهم فيما يتكلمون، سواء من أمور الدنيا ما يتعلق بمعاشها وأرزاقها، وما يعين على أمر الآخرة منها، وما على أمور الجهاد والمشاورة على أمورها، وكذلك ما يتعلق بالآخرة، وكذا ما يتعلق بالطعام ونحو ذلك. نعم. قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القراضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. على أشر، على الأصل أشر، على القاء يعني الأصل في الكلمة، لكن الأكثر استعمالا شر، يقال شر الناس، والأصل أشر الناس على وزن أفعل، لكن استثقالها وكثرة ذكرها يقال شر الناس وخير الناس، فعلى أشر القوم على القاعدة يعني على وزن أفعل يتألفهم بذلك، يعني إذا كان أقبل عليه فإنه يجذبه إليه. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم أو خير القوم. عمرو بن العاص: فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير من عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. هذا الحديث ذكرناه سابقا في بيان حسن عشرته عليه الصلاة والسلام للصحابة، وإن كان في إسناده مقال وضعف. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أبانا جعفر بن سليمان الضبعي، يعني هذا من الأخلاق الحسنة أن تقبل على كل الناس وخاصة جلسائك. قال: عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت، ويقال شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أحسن الناس خلقا، لا أحد يستطيع خلقه صلى الله عليه وسلم، فكان يسع الناس بخلقه، وأحسنهم معاشرة وعريكة ومعاشرة، يعامل الناس جميعا بالجميل والبشر واللطافة وتحمل الأذى والإشفاق عليهم والحلم بهم والصبر عليهم والرحمة بهم والرأفة بهم وترك الترفع والاستطالة وتجنب الغلظة والغضب والمؤاخذة والتعنيت والتلوم وغير ذلك. وقد قال ربنا فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس عشرة. ولا مسست خزا، الخز ثوب مركب من حرير وغيره، مركب من حرير وغيره، يعني فيه شيء من الحرير، وهذا مختلف في جوازه وللرجال، وحرموا الحرير مثل الخز، وكره وجو مثل القز، يعني حرير صافي، وكره وجوزوا في الخز كما قال الناظم، يعني عند المالكية فيه كراهة في ذلك، وهو محل خلاف، يعني شيء يسير من الحرير يطرز به الثوب، ولا حريرا اللي هو القز الصافي، ولا شيئا كان ألين، يعني لين لا غلظة فيه، من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق في بداية الشمال ماذا قلنا؟ شثن، يعني شثن الكفين غليظهما، قلنا المقصود من جراء العمل و عمل البيت وغير أو نحو ذلك أحيانا فيكون كذلك، ولكن كان كفه لينا. ولا شممت أو قال شممت مسكا قط ولا عطرا، أفان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عرقه وأطيب ما يكون. نعم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة، وهو الضبي، والمعنى واحد، يعني هذا بلفظ وهذا بلفظ، فاللفظان متقاربان المعنى واحد. قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، أثر صفرة، الصفرة من الزعفران، طيب الزعفران، وهذا خاص بالنساء، خاص بالنساء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، يعني هذا من حسن عشرته وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لا يعني هذا أنه يداهن، ولكن يداري، ليس فيه مداهنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت المحارم غضب غضبا شديدا، حتى كأنما يتفقع في وجهه مثل حب الرمان. فالمقصود أنه لا يواجه مواجهة ويشدد عليه بذلك، وإنما يحسن عليه الصلاة والسلام كيف يأمر وكيف ينهى، يعني يعامل الناس بحسبهم. وقد رأى على عبد الله بن عمر بن العاص، على رأى عليه ثوبين مأصفرين، قال: إن هذين من ثياب الكفار، فلا تلبسهما. قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. يعني فيعامل الناس كل بحسبه. نعم. وهذه الصفرة من طيب النساء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الصفرة، فقال عليه الصلاة والسلام: مهيم، يعني ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجت. قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت، يعني حديث عهد بعرس، فلقربه من زوجته بقي عليه أثر هذا الخلوق. فقال: وماذا أمهرتها وأصدقتها؟ قال: نحو نوات أو وزن نوات أي من ذهب. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي. عندكم في بعض النسخ عن عبد بن عبد، ها اسمه واسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد، ها نعم هو أبو عبد الله البجلي، وفي بعض النسخ ذكر باسمه كله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني لم يكن فاحشا دافحش طبعا في الأقوال والأفعال والصفات، لم يكن هذا طبعه، ولا متفحشا متكلف للفحش في الأقوال والأفعال والصفات، فالمقصود نفي الفحش عنه طبعا وتكلفا، ولا صخابا في الأسواق، يعني ذا صخب برفع الصوت والمبالغة في ذلك، نعم، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. نعم لعلنا نكتفي يا الله أعلم. وكنت قد ذكرت لكم كلاما لشيخ بشير إبراهيم رحمه الله أقرأه لكم، على كل نسيت الكتاب لكن موجود في الكمبيوتر. هذا فيه واحد المرأة تتكلم الفرنسية خاطئة ماشي ما عندنا، لا تخرج تتكلم هنا. أيوة طيب يقول يذكر يعني كثير من أهل العلم ممن لهم يعني دعوة، يقول ذكر الشيخ بشير إبراهيم يقول كان لكلماته دوي بعيد المدى، وكان تمكنه من الأدب العربي بارزا في أسلوب الأداء وطريقة الإلقاء، والحق أن الرجل رزق بيانا ساحرا وتأنقا في العبارة يذكرنا بأدباء العربية في أزهى عصورها، لكن هذا ليس ما ربطنا به أو شدنا إليه على قيمته المعنوية، إنما جذبنا الرجل بإيمانه العميق وحزنه الظاهر على حاضر المسلمين وغيظه المتفجر ضد الاستعمار ورغبته الشديدة في إيقاظ المسلمين ليحموا أوطانهم ويستنقذوا أمجادهم، وخيل لي أنه يحمل في فؤاده آلام الجزائريين كلهم وهم يكافحون الاستعمار الفرنسي. قال لك جمعية العلماء المسلمين كان ضد الثورة. وبشير إبراهيمي خطابه كان يوم 2 نوفمبر 1954 في الإعلان والاستنفار للجهاد، طلابهم في الجزائر كلهم صعدوا إلى الجبال. نعم ويقدمون المغارمة سيلا لا ينقطع حتى يحرروا أرضهم من الغاصبين الطغاة، وكان في خطاباته يزأر كأنه أسد جريح، فكان ينتزع الوجل من أفئدة الهيابين ويهيج في نفوسهم الحمية لله ورسوله، فعرفت قيمة الأثر الذي يقول إن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء، إن الخطيب أو الكاتب يوم يستمد توجيهاته من قلبه ويصبها في نفوس تلامذته إنما يكون فيالق من أولي الفداء ويصنع قذائف حية ويصنع قذائف حية من رجال ينسفون الباطل نسفا، وذلك ما أحسسناه ونحن نستمع إلى الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة، فعرفنا لماذا ضاق به الفرنسيون وطاردوه، ومن ثم قررنا الالتفاف به والاستمداد منه. ومن الخطأ تصور أن الشيخ الكبير كان خطيبا ثائرا وحسب، لقد كان فقيها ذكي الفكرة بعيد النظرة، ووقع لي معه حوار في مسألتين طريفتين. قال لي مرة: لعلك قرأت في السيرة الشريفة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينصرفون عن مجلسه إلا على ذواق، على وزن جمال. قلت: نعم. قال: فما الذواق الذي ينالونه في مجلسه؟ فتريثت قليلا ثم أجبت: لعلهم كانوا يتناولون بعض الأطعمة أو الأشربة، كما يقع في عصرنا هذا عندما تقدم للأضياف والوافدين أقداحا من الشاي أو غيره. قال لي: ظننتك أفضل من أن تجيب هذه الإجابة الساذجة، أذلك شيء ينوه به الأصحاب الكرام؟ قلت في تلهف: فما هذا الذواق الوارد في السنة؟ قال: إنه تذوق أرقى، ألا تذكر الحديث الشريف: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. إن المجلس النبوي تظلله الحكمة، ومقام النبي فيه ترقيق القلوب ورفع المستوى وتخليص الروحانية من شوائب الأرض وجعل البشري في مصاف الملأ الأعلى، فما ينصرف أحد عن هذا المجلس الزكي إلا وقد تذوق نازلا من السماء، ولا يعود إلى أهله إلا بذخر يعليه ويعليهم. الحق إن هذا المعنى كان جديدا علي، غير أني شعرت بأنه الحق، وأنه أولى كثيرا من تفسير الذواق بأنه طعام أو شراب. وسألني مرة: ما تقول في هذه الذبائح التي تملأ ساحات ميناء يتحلل بها الحجاج والعامرون من مناسكهم؟ فلم أدري ما أقول، كل ما استطعت أن أجيب به أنها من شعائر العمرة الحج والعمرة، قربة إلى الله وطعمة للفقراء، وفي الآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: يا ليت الحجيج يحققون هذه الغاية، فيأكلون ويتصدقون ويفرح بصنيعهم البائسون الفقراء، إنهم يذبحون ويدعون ذبائحهم على الثرى لا يقربها إنس ولا وحش، فتضيع سدى، وقد نهينا عن إضاعة المال، حبذا لو وضعت خطة للإفادة من هذا الخير المبذول وتعميم النفع به. وما تمناه الشيخ البشير الإبراهيمي نفذ بعد ثلث قرن، فقد عرفت الآن أن ما يذبح يكون بقدر حاجة الفقراء، والباقي يوجه لسد ثغرات الجوع والجفاف في أماكن أخرى، وهذا هو الفقه الصحيح وحسن التصرف في تنفيذ أحكام الشرع الشريف. وهذا الكلام أيضا كان تمناه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كما ذكر في كتبه في أحكام الحج: ليتهم يفعلون. وهذا الليت كان قد قاله قبله البشير الإبراهيمي بسنوات. كان لقاؤنا بالشيخ البشير الإبراهيمي مصدر متعة أدبية وعلمية تجعل أدباء القاهرة وعلماءها يهرعون إليه ويتزاحمون عليه، ولكن الرجل كان يشرد بين الحين والحين، فنحس أنه معنا وليس معنا، كان جسمه معنا وقلبه معلقا بالجزائر يتحسس أبناءها ويتبع العراك الدائر بين الإسلام والصليبية في هذه القطعة الغالية من دار الإسلام. وكنت أشعر بأنه يكتب إلى رجاله أو المسؤولين عن الكفاح الجزائري يشير عليهم بالرأي. هذه شهادة من عايش وشبابنا لا يعرفون قيمة بلدهم. لو نكملوا ما نكملوش، نكتفي بهذا. أنا قلت لكم نقرأوا التاريخ، ها، ويكون فيه فوائد كثيرة إن شاء الله بعد هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.